بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة كنت بقرأ أمس مقال بعنوان إشعاع آية، عنوان إشعاع آية، أخ أظن الكاتب اسمه عزام تقريبا. المقال بيقول الأخ الكاتب كان بيتكلم مع صديق له بيشتكي يعني من أحوال انتشار المعاصي، وإزاي كيف يواجه الدعاء قضية انتشار المعاصي. وبعدين الحديث يعني قاعد بياخد يعني جوانب كثيرة لغاية لما تكلموا على مسألة القرآن وتأثير القرآن. فصاحبي يقول له أنت متخيل، أنا عايز أقول لك على حاجة. فقال له قول. أنا طبعا بقول بالعامية يعني، ما قالوش عايز أقول لك على حاجة، هو سعودي اصلا فما يعرفش يعني عايز اقول لك على حاجه. فالمهم قال له انا عايز اقول لك على ايه، على حاجه. انت عارف ان انا التزمت، سبب التزامي كان ايه. فالاخ اللي هو الكاتب المقال بيقول انا شردت بالذهن، في معنى ايا كانت هي ايه الايه اللي اثرت فيه يعني. قال يعني ممكن ايه تغير مسار انسان، يعني ايه تغير أحلام وطموحات وشكل ومبادئ وتصورات إنسان، يعني ده ممكن يحصل؟ ده بالفعل بيحصل مع ناس كتير. بيقول لما رجعت بقى البيت وعدت ودورت في التاريخ وفي الآثار، وإزاي نيام ناس حياتها تحولت بآية، وقصص بنسمعها كتير إن قاطع طريق ويتحول بآية، يعني مستقبل وطموحات وأمنيات بتتغير، مسار إنسان بيتغير بآية. شوفوا ده من إعجاز القرآن، زي مقالة جميلة جدا أيضا لشيخ إبراهيم السكران كان اسمها سطوة القرآن. سطوة القرآن ده بيعد العلماء من إعجاز القرآن، اللي هو إن ممكن إنسان يجد أثر عجيب على عقله وعلى نفسه وعلى قلبه وعلى إيمانه من القرآن. قالوا ده من دلالة أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، وأثر القرآن كان على المشركين، ده كان من دلالة حتى لو لم يؤمنوا، يعني حتى لو لم يؤمن ولكن جحد العدو بالله، لكن لما سمع الوليد بن المغيرة القرآن قال هذا ليس من كلام بشر، قال إن عليه لحلاوة، وقال كلام هذا الكلام كلام عجيب. ففعلا القرآن له سطوة. لما تقعد تفكر في المعنى ده، معنى أن آية تغير مسار إنسان. تذكرت مشهد السحرة، سحرة فرعون، لما شافوا آية، الآية عملت لهم صدمة. يعني هو طول عمره ساحر، طول عمره شغال في السحر، وفرعون لما طلب ما طلبش أي سحر، طلب أساتذة، لأن ده تحدي، ده تحدي الآن يهدد العرش، يهدد العرش وخايف على ملكه. فطلب أحسن سحرة في مصر، مصر مشهورة، مشهورين بقضية السحر، سواء السحر الأيدي أو سحر الإعلام. فأيا كان طلب أساتذة السحر، وقفوا أمام موسى، فلما موسى مجرد ما ألقى العصا سجدوا. دي حاجة عجيبة. طب سجودهم ده له تبعات، يعني هم عارفين فرعون وعارفين ما يحدث في القصر الفرعوني، وبالرغم كده أخذوا قرار السجود. ليه؟ ده مسار حياتهم بيتغير، ده أحلامهم وطموحاتهم بتتغير، ده هما كانوا جايين عايزين فلوس ومناصب، إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين، ده هما جايين عايزين فلوس، لهم طموحات دنيوية، كل ده اتغير، وقالوا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من سحر. إيه ده؟ ده المسار بيتغير. ممكن فعلا إنسان يحصل له صدمة، زي مثلا موت واحد صديق فجأة بدون مقدمات، ممكن يحصل له صدمة. كذلك لابد أن تفعل الآيات في قلبك في رمضان، إن الآية تعمل لك تغيير مسار، إن السورة أو مجموعة من الآيات القرآنية تستقر في قلبك، ويبقى تغييرنا مع الآيات ياريت نتغير بسهولة. في ناس يعني كنت قاعد بقرأ المقالة بتاعت إشعاع آية دي قبل الفجر، ونزلت صليت الفجر، فالإمام قرأ إذ قال له ربه أسلم، قال إيه؟ أسلم. إذا بس على قال أسلم، أسلمت، أسلم. دي سيدنا إبراهيم المطلوب منه يعني ما كانش مثلا يبطل سجاير. يعني المطلوب منه كان حاجه كبيره قوي، يعني ان هو يحط السكين على رقبه ابنه، ان هو يترك زوجته وابنه في الصحراء، انه يبني الكعبه. ده كان مطلوب منه اشياء ضخمه. ببساطه يتقال له اسلم، قال اسلمت. يعني مش محتاج، في واحد عشان يتغير محتاج تعب. ممكن في ناس تقول لك انا عايز دليل، عايز برهان، زي مثلا يعني ما تيجي تقارن ما بين قال له ربه اسلم قال اسلمت، وما بين قول بلقيس اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. برضه بلقيس ما جاتش بسهوله. سيدنا سليمان هددها بالجيش وبعد جاب العرش وجابها وقال لها ايه العرش، ما رايك في العرش؟ قالت كانه هو عمل لها صرح ومرت في القوارير. بعد ما انبهرت في الاخر قالت خلاص انا اسلمت. في واحد فعلا بيحتاج مجهود بس بيسلم في الاخر، يسلم. لكن في واحد بعد كل المجهود والمعاناه ورؤيه الايات برضه ما بيسلمش. مش قصدي يعني يكون كافر ولا يسلم، لا يستسلم، ما بيبقاش لين كده مع اوامر ربنا. في واحد عنده مقاومه، تيجي تكلمه وتقنعه يقول لك دليل، تجيب له دليل يقول لك اشرحه لي، تشرحه له مين اللي قال، تقول له الائمه الاربعه، بتحتاج تحلف وتقسم وتجيب عشان يبدا يتغير شبر. ليه؟ في ايات زي ما قلنا غيرت مسار اناس. دايما الناس الكمل في علاقتهم بالله بيتغيروا، بيضحوا باقل الاشارات، زي ما قالوا على سيدنا ابراهيم كده، لو كان بيقدم اغلى التضحيات باقل الاشارات، ان هو يشوف رؤيه يوم يذبح ابنه حلم. طبعا رؤيه الانبياء الحق، لكن كان ممكن سيدنا جبريل ينزل، ما سيدنا جبريل كان بينزل، يعني كان ممكن في ان هو امر الله عز وجل بذبح ابراهيم لابن، ذبح ابراهيم لابراهيم لابنه، كان ممكن ينزلوا مجموعه ملائكه يطمنوه الاول ويقنعوه ويشرحوا له الوضع، وما تخافش، واول لما هتيجي تذبحه هينزل خروف على طول ما تقلقش. لكن مجرد انه يرى رؤيا يقوم مباشره، اني ارى في المنام اني اذبحك. قاعدين بنسمع، يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، صلوا على النبي. الواحد احيانا بيقعد يفكر، هو لو ربنا يستعملنا جميعا في الدعوه لله، يعني لو الواحد عايز يشتغل في الدعوه نفسه يقول ايه للناس. انا بقعد افكر كده، ايه اللي نفسنا نوصله للناس؟ بقعد افكر، احنا عايزين نكلم الناس عن العقيده وعن ربنا وعن اليوم الاخر وعن الولاء والبراء وقضايا. وبعدين في قضايا الواحد نفسه يتكلم فيها مع الناس، بس هي قضايا شائكه شويه، الناس مش هتتقبلها بسهوله، ولازم مقدمات ولازم نشرح. وبعدين من الحاجات اللي عملت لي صدمه في رمضان ده، مع ان هي المفروض حاجه عاديه، يعني ان تقريبا اغلب ان لم يكن كل اللي الواحد بيفكر فيه ونفسه يقوله للناس، القران بيقوله بوضوح، بيقول حقائق مجرده بسيطه كده. يعني مثلا ايه؟ ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ده انا كنت عايز ادي عشان اقول الجمله دي للناس، ده انا كنت محتاج اشرح مقدمات واقول لهم بس خدوا بالكم ما تفهمونيش غلط، وعايز ايه ده؟ القران ببساطه وبوضوح. فبقول ايه ده؟ يعني كل القضايا والكلام اللي عايزين نقوله موجود ايات في القران. الاغرب ان الناس بتسمع الكلام ده في التراويح، والاغرب ان مفيش حاجه بتتغير. يعني انتوا فاهمين اللي انا عايز اقوله ايه؟ يعني كل الكلام اللي ممكن الناس تعتقد انه صادم وكلام عقائد وكلام مغير وكلام قلب الصحابه وغير حد الصحابه، احنا بنسمعه عادي. احنا لسه سامعين، انتوا سمعتوا سوره البقره، قصه بني اسرائيل واليهود مع الاحداث بقى اللي بتحصل الحاليه دلوقتي في نقل السفاره، تحس وقضيه نقل القبله عندنا هنا سيقول السفهاء وهم بينقلوا هناك السفاره، وتحس بتطابق عجيب، وبيشرح لك الاوضاع وقصه اليهود ومن اولهم لاخرهم، وان الحرب بيننا مستمره. كل اللي نفسك تقوله عن الحدث بتاع نقل السفاره موجود في سوره البقره، والناس سمعته. ما الاشكال فين؟ فين في حواجز؟ هذا الشعاع اللي هو بتاع الايه، اشعاع الايه لا يستقر في القلب. هل بقى الصارف عنه مثلا الفطار التقيل مثلا، ولا عدم التركيز، ولا عدم الفهم، ولا ان احنا مش مخاطبين بالايات؟ في اشكال لازم يتحل. لو اتحل هتجد ان بكل بساطه الحل ان نقرا على الناس القران. هو دي كانت وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يتلو القران، من الاوامر التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلو القران على الناس، من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. من أهم الوظائف تلاوة الآيات على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن من فقه الرجل، الرجل الفقيه، إن هو يعمل إيه؟ إنه لما يجي يخطب يقول كلمتين صغيرين، هو قصر الخطبة تبقى قصيرة، ويطيل الصلاة عشان الناس تسمع قرآن كتير فتأثرها يبقى أكبر. لكن الإشكال اللي بيحصل إحنا ممكن نسمع قرآن ولا نتأثر، هذا الإشعاع أحياناً لا يستقر في قلوبنا. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، كل عام وانتم بخير. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من اهل القران ومن الذين تغيروا بالقران واستسلموا لوطأة القران، ويجعلني واياكم من العابدين الصالحين في هذا الشهر الكريم، ان يبلغني واياكم ليله القدر. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.